الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الفرق بين الفدية الواجبة في ارتكاب المحظور في الإحرام وترك المأمور؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الواجب في ترك المأمورات في الحج يختلف عن الواجب في فعل المحظورات، فعندك أشياء في الحج أمرك الشارع بفعلها، وعندك أشياء في الحج أمرك الشارع بتركها. فإذا وقع الإنسان في ترك مأمور فإن فديته ليس لها خصال متعددة، وإنما فديته أن يذبح. ففدية ترك المأمور إنما هي الذبح، فيذبح شاة تصلح أضحية ويوزعها على فقراء الحرم ولا يطعم منها هو شيئا، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من ترك نسكه أو شيئا منه فعليه دم. فإذا لا خصال في فدية ترك المأمورات، فإذا لم يحرم الإنسان من الميقات فقد ترك مأمورا فعليه دم، وإذا لم يبت الإنسان بمزدلفة فقد ترك مأمورا فعليه دم، وإذا لم يرمي فقد ترك مأمورا فعليه دم، وهكذا. فترك المأمورات فديته خصلة واحدة وهي الذبح. وأما فدية فعل المحظورات فإنها مبنية على التوسعة، فقد جعل الشارع لها ثلاث خصال: أي واحدة فعلتها فقد برئت ذمتك وأجزأت عنك. فإذا حلق الإنسان شعره أو قلم أظفاره أو تطيب أو لبس مخيطا أو لبست المرأة نقابا أو قفازين أو نحو ذلك من الأمور التي نهيت عن فعلها حال كونك محرما، فإن الفدية حينئذ في ثلاث خصال: إما أن تذبح شاة توزعها على فقراء مكة، وإما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فإذا فدية فعل المحظورات فيها شيء من التوسعة، وأما فدية ترك المأمورات فهي مبنية على الذبح فقط. فإن قلت: وما دليلك على توحيد فدية ترك المأمور بالذبح؟ فنقول: قول ابن عباس ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك نسكه أو شيئا منه فعليه دم. فإن قلت: وما برهانك على خصال فدية فعل المحظور؟ فأقول: ما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد، بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهو تفسير لقول الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فيجب على طلبة العلم حال إفتائهم أن ينظروا أولا في المخالفة التي وقعت من الحاج، فإن كانت المخالفة تتضمن ترك مأمور فليوجب عليه ذبحا، وإن كانت المخالفة تتضمن فعل محظور فليخيروا الحاج بين هذه الخصال الثلاث المذكورة، والله أعلم.